بسم الله انت المستعان يا رب تدبر الامر من السماء الى الارض لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الامور التي تجري بتقديري لي خالق لي رازق هو الله وأسلم على خير من أضلته الأرض وأضلته السماء أصلي وأسلم على محمد أصلي وأسلم على أحمد أصلي وأسلم على طه أصلي وأسلم على يزيد أصلي وأسلم على المدثر أصلي وأسلم على المزمل أصلي وأسلم على الكاتب أصلي وأسلم على الخاطب أصلي وأسلم على البشير النذير قال لي قائل أراك تهوى على طه ودائما ترتدي كما حقا عليك ان تقضي العمر مبيحا فيهم وصوما يديهم قلت ماذا اقول والكون الرب يستمد العطاء من ايديه انا لا استطيع مدح قوم كان جبريل خادما لابيه عذرا رسول الله ان قصرت في وقت فان جمالك لم يفوق جاء قديما ذره من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباقره كلهم في وقت ابطاله لم تعرف والله لو قلم الزمان من البدايه الى النهايه ظل يكتب مكتبه والله لو قبر النبي تفجرت انواره لم تدر ولا وقع يكفيه نبيا في السماوات العلى وفي عصرة المولى الكريم تشرفا يكفيه ان البدر يخفف نوره لكن ارسلنا الذي لم يخفف اخوة الايمان والاسلام لحظات طيبة مع العطاء الصحيح القرآن الكريم بصحبة قارئ والعالم الاسلامي في الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عدد وبطرت مركز الزقازية محافظة الشرقية فليتفضل مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني Thank you. Thank you. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. يقولون Thank you.

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فإن فعلت فإن وأن أقم على كلمة

قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل وللمعين في اوقاتنا حكم وفوق تقديرنا لله تقديرا. لحظات قرآنية طيبة قضيناها مع قارئ مصر والعالم الاسلامي بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عبدالله محمد عزب حوض الطرقة مركز الزقازيق محافظة الشرقية. الهندسة الإذاعية تحت إدارة مهندس محمد علي الرشاد بكماكين الشرق. قصر الضيافة ابن المأذون بالعزاز وفاقوه. عائلة أبو عامر بمحافظة الشرقية يقدمون خالص الشكر إلى كل من وافاهم وشاطرهم الأحزان في الفقيد الراحل في هذا التكريم القرآني والملتقى الإيماني وشكر الله سعيكم جميعا.